فأجاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه إجابة من القرآن الكريم حتى يلفت أنظار المسلمين إذا ما أرادوا أن يأخذوا لهم منهجا أو أن يجدوا لهم دليلا عليهم أن يبحثوا أولا في كتاب الله عز وجل. من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم السائل بالقرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. وليس المقصود أنهم يردون إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون له: نحن نعرف أن أتقى الناس إلى الله عز وجل، أتقى الناس لله عز وجل، هم أكرم الناس. فقال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. نقف هنا مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإجابته. نحن في حاجة إلى تنشئة جيل مسلم، والأجيال المسلمة لا تقوم على الهوى ولا تتربى على الملوعة والخلاعة ولا تنشأ على حب الجاه وعلى مزاحمة المنافقين. كلا، وإنما الجيل المسلم ينشأ على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الفضائل والهمم العالية، الجيل المسلم. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الإجابة الثانية: يوسف نبي الله، ابن نبي الله. تربية نبتت في بيت أصيل، فخرجت أناسا كرماء. من الذي ربى يوسف؟ إنه أبوه يعقوب عليه السلام. ومن الذي ربى يعقوب عليه السلام؟ إسحاق نبي الله عز وجل. ومن الذي ربى إسحاق؟ خليل الله إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم. إذن نحن في حاجة إلى تنشئة جيل مسلم، فكيف نربي الجيل المسلم؟ نربيه على أمور ثلاثة: حبه، على حبه لله عز وجل، وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه للقيم والمعايير والأخلاق والمبادئ، ثم معرفته لعبادة الله تبارك وتعالى. عقيدة وعبادة وسلوك. نقول هذا لمن أعطاهم الله قيادة الأمر، إن كانوا رعاة للأمة، رعاة للأمة، أو إن كانوا ولاة أمر في خاصة أنفسهم، في أسرهم، أب أو أم. عليهما أن ينشئ أبناءهما على معرفة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العبادة الصحيحة، وعلى السلوك القويم. يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. مثل عجيب يضربه لنا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه: عنصر الكرامة لا يوجد ولا يكون متمثلا الا في هذه الامثلة الراقية والنماذج العالية. ابن نشأ على يدي ابويه تنشئة سليمة وتربى تربية عظيمة على حب الله وحب العبادة والقيم والمثل، هو الذي تتطلع اليه الامم. اما اذا تربى على الميوعة والخلاعة، جيل اذا تربى جيل على يدي فجار او كفار يستقي منهم تعليماتهم ويتلقى منهم توجيهاتهم، فلا ننتظر من هذا الجيل الا ان يكون جيلا مهترئا لا يقف في وجه عدو ولا يدافع عن قيم ولا عن مبدأ ولا يرد عاديات الزمان عن ارض ولا عن عرض ولا عن شرف. اذن لابد ان تكون هناك مثل يتربى عليها الجيل المسلم. يوسف نبي الله ابتلي ابتلاءات عدة، حسد من اخوته ونجاه الله من الحسد، وتربى في بيت امرأة العزيز، ولما شب عن الطوق واصبح فتى يافعا تعرض لفتنة هذه المرأة التي اطلت له بوجهها وهيأت له نفسها وغلقت الابواب وقالت هيت لك، لكن المعدن النفيس لا يمكن ابدا ان يتدنى او ان يتلوث. قال معاذ الله، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اسلام راقي، تربية، اتربى تربية، تربية جيل مسلم، حب الشرف، حب العفة، حب الفضيلة، مراقبة الله عز وجل في السر وفي العلن. معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. وشاء الله سبحانه وتعالى الا تبتلع هذه المرأة تحطيم مكانتها، وهيأت له مكيدة، دخل على اثرها السجن ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، انا نراك من المحسنين. في السجن رائحته طيبة، سلوكه طيب، الذين يعيشون معه في غياهب السجن وفي ظلام السجن يقولون له انا نراك من المحسنين، واذا به يظهر عقيدته. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. يعرف ان له ربا. اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اسمعوا القرآن، واتبعت ملة آبائي، يفتخر بملة الآباء، الملة السليمة الصحيحة، ليست الملة العوجاء ولا الملة المضيعة للشرف وللعرض وللكرامة. لا أتبع أبواي على جرم ولا على جريرة ولا على فساد، وإنما أتبعهما على محبة الله والإيمان بالله. أيها الإخوة الأحباب، في معرض الحديث عن تربية جيل مسلم كيف يتربى، يتربى على القرآن الكريم. اولا لان القرآن منهج امة ودستور دولة ومنهاج رسالة جعلت امة محمد صلى الله عليه وسلم خير امة اخرجت للناس، وجد فيها الشاب الذي نشأ في طاعة الله، ووجد فيها الرجل الذي ذكر الله خاليا حيث لا يراه احد ففاضت عيناه، ووجد في هذه الامة التي تربت على القرآن الامام العادل الذي يراقب الله عز وجل ولا يخشى احدا سواه، يراقب الله في رعيته، يراقب الله في من ائتمنه الله عليهم من عباد الله عز وجل. امة تربت اولا على الاسلام، ربوا على القرآن فتيان الحمى، تجدوهم كهف الحدود كهولا، فهو الذي يبني النفوس قويمة، وهو الذي يبني النفوس عدولا، ويقيم منطق كل أعوج منطق، ويريه رأيا للأمور أصيلا. ربوا على القرآن فتيان الحمى، ربوا على الإسلام فتيان الحمى، ربوا على الإنصاف فتيان الحمى، تجدوهم كهف الحقوق كهولا. عندما تكون هناك حقوق وهم صغار يدافعون عن الحقوق تماما كالكهول. فالقرآن فهو الذي يبني النفوس، يبني الطباع قويمة، وهو الذي يبني النفوس عدولا، يعدل النفوس. خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، خلق القرآن. ويقيم منطق كل أعوج منطق، ويريه رأيا في الأمور أصيلا. أقيس الأمور بالقرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، من أكرم الناس أتقاهم، حتى نقيس الأمور بالقرآن الكريم. ليس عن هذا نسأله. يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، ليس عن هذا نسأله. قال فعن معادن العرب تسألوني، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا. إذن الإسلام هو المنهج الذي ينبغي أن نربي عليه أجيالنا، لا نأخذ تعاليمنا من هنا أو من هناك. لا يتسول على الناس إلا عاجز، ولا يطلب من الناس علما إلا جاهل، ولا ينظر إلى علم الناس ويبهر به إلا إنسان فارغ. عندنا نحن علم علمنا إياه الله سبحانه وتعالى، فلنربي أبناءنا على كتاب الله وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه علم الأمة كيفية تربية الأبناء، ربهم على الرحمة. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الرحمة بالصغير أن تدله وترشده على أوامر الله وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن تجعل الصغير ينظر معك إلى شاشة التلفزيون وفيها الراقصة أو المغنية أو الهادئة أو الساخرة. هل هذه رحمة بابنك أو ابنتك؟ هل هذه التربية والتنشئة؟ يا ولاة الأمر راقبوا الله في أجيال الأمة. تمر علينا قوارع، وتمر على أمتنا نوازل، ولا بد من يقظة ومن صحوة. هذه اليقظة والصحوة لا تكون إلا بالعودة إلى الله وبالإنابة إليه، ولنفتش في أنفسنا هل ما نحن عليه صواب أم خطأ. هل ما نحن عليه سليم او غير سليم؟ لابد ان نسأل انفسنا. اجيال ليس منا من لم يرحم صغيرنا. تقال لكل ولي امر، سواء كان ولي امر عامة او ولي امر خاص كالاباء والامهات، راقبوا الله في ابنائكم، لا تأتي لابنك بما يدمر قيمه، ولا تأتي الام لابنها لابنتها ولابنها بما يدمر اخلاقه وبما يدمر الفضيلة والعفة في نفس ابنتها. الاجهزة، كنا سابقا نعيش لإسلامنا قيما ومثلا ومبادئ، عرفنا في السابق إنسان المبدأ ورجل العقيدة وصاحب الفكرة، كان يقف في ساحة الميدان يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، ما كان يفر من الميدان ولا يخاف من شيطان او من مشرك او كافر ولا يخاف من الموت، وانما كان يقف ثابت الجنان مطمئن القلب ثابت اللسان لا يتلعثم. من يبايع على الموت، من يبايع على الموت صيحة جعلت الكثير يلتف حوله. يا اصحاب القرآن، يا اصحاب سورة البقرة، وهم يفرون في وقت كانوا يواجهون فيه ذلك الدعي مسيلمة الكذاب. يا اصحاب القرآن، يا اصحاب سورة البقرة، فيجتمعون لان القرآن له في النفوس وقع وله في القلوب مكانة، انه يحيي النفوس. اولم يقل الله عز وجل عن القرآن انه روح هذه الامة؟ يا امة فقدت روحها وفقدت عزها وفقدت امجادها، اسمعوا القرآن الكريم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. روح القرآن، روح وحي الله، روح. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. تربية الابناء على القرآن وعلى محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تربية الأجيال على منهج سليم وطريق قويم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. منهج هذا الجيل المسلم في السابق والجيل المسلم في اللاحق إن شاء الله، الذي يتربى على أسس سليمة وعلى مناهج قويمة مفادها أن الله ربنا وأن محمد نبينا وأن القرآن دستورنا وأن الجهاد سبيلنا، هذا الجيل المسلم هو الذي نتطلع إليه في مقبل الأيام ليعيد أمجاد الأمة. أمجاد الأمة لن يرد الأقصى إلى ساحة الإسلام مرة ثانية أولئك الهانئون بمناصبهم والوادعون في بيوتهم، أما الذين سيردون الأقصى هم الأطفال الذين نشأوا في ساحة بيوت الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء هم الذين سيردون الأقصى وسيدفعون العار عن الأمة، الذين وقفوا في وجه الهجمة الشرسة الغاشمة الجاهلة في الكويت. أمام هؤلاء الذين هجموا عليهم لم يثبتوا إلا الذين عرفوا الإسلام وما زالوا الآن في الداخل، ما زالوا واقفين صامدين. الأرض أرضنا والديار ديارنا والإسلام إسلامنا، ونحن لا نترك هذه الديار لأحد سواء كان منا أو من غيرنا. ثابتون لأنهم عرفوا الإسلام وعرفوا قيمة الشهادة، شهادة لا إله إلا الله أو الشهادة في ساحة الميدان. الذين وقفوا في وجه الزحف الأحمر في أفغانستان رجال شباب والله مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أطلاه عبادة وأنضاء سهر، دايما سهرانين في العبادة ومتعبين في الطاعة لأنهم نشأوا في ساحة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الذي نتطلع إليه لإنقاذ الأمة. أما غير هؤلاء الذين يعيشون لمعيداتهم ولمظاهرهم ولأهوائهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يهديهم وإما أن يخلص الأمة من شرورهم وآثامهم. نسأل الله عز وجل إما أن يهديهم إلى الصواب ويعودوا إلى رشدهم لينقذوا الأمة مما تردى فيه، وإما أن يخلصنا بحوله وطوله وقوته من شرورهم وآثامهم ومفاسدهم. أيها الإخوة الأحباب، شيء واحد ينقذ الأمة: تربية جيل مسلم يوحد الله ويعبد الله ويعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف الإسلام حقا وصدقا، ثم يعيش على مبدأ سليم وخلق قويم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يهيئ لأجيال الأمة من يسدد خطاها إلى الصواب ويبعدها عن طريق الفساد والضلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم السوء وأن يجنبني وإياكم المكروه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فطرة هي توحيد الله عز وجل، معرفة الخالق جل وعلا. أي مولود تسأله حتى قبل أن ينطق تقول له: من ربك؟ إذا كان يشعر ويعقل ويحس يرفع نظره كده إلى السماء. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، الأبوين اللي هم اللاصقين، الله فأبواه اللاصقان به الذي ينشأ في أحضانهما، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إما يخلوه يهودي أو يخلوه نصراني أو يجعلانه مجوسيا. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ونحن نريد من هذه الأمة أن تعلم تماما أن الأبوين إذا كان يهودان أو ينصران أو يمجسان فهما أيضا يستطيعان أن يجعلاه مسلما، لأن الإسلام سهل ميسور، لكن هوى الآباء وضلال المجتمع وفساد البيئة هو الذي يقضي على الأجيال. أجيال دي صالحة نشأت في طهارة ونقاء، لو أن هذه الأجيال التي نشأها الذين يلون أمرهم ويرعون شؤونهم، لو أن هذه الأجيال نشأت في بيئة طيبة يتنسمون هواء طيبة ويعرفون قيمة الإيمان وقيمة الصلاح، لأنبتت الأمة جيل طيب. أيها الإخوة الأحباب، إن تبعات الآباء والمربين والمسؤولين وولاة الأمر لن تقف عند هذا الأمر الذي نراه الآن، إنما تبعات الآباء والمربين وولاة الأمر مسؤولية ضخمة ليل نهار. ربوا أبناءكم على حب الله وعلى حب الفروسية، مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يربي ابني ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاها. يدخل عليه عمر رضي الله عنه وارضاه فيراه يحمل على ظهره ابني ابنته فاطمة الحسن والحسين ويحبو بهما. عمر يدخل ويرى هذه القمة الشامخة العالية، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبو وعلى ظهره الحسن والحسين، فيقول عمر: نعم الجمل جملكما. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. مع الرسول عليه الصلاة والسلام: ونعم الفارسان. إذن يطمح الرسول صلى الله عليه وسلم للصغيرين أن يتربيا على الفروسية والفداء، لا أن يتربى على الخلاعة والميوعة، لا أن يتربى على أن يكون عازفا أو مغنيا أو راقصا. أمة لها هذا التراث، ينبغي أن تنشأ على حب الفروسية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا أكرموا أبناءكم وأحسنوا أدبهم. أكرموا الأبناء وأحسنوا أدبهم. وأظن أن الإحسان للأبناء أن أربيهم على البطولة، وأن أربيهم على التضحية والفداء، وأن أربيهم على حب الشرف والعفة. والأم كذلك تغرس في نفس بناتها الفضيلة والعفة ومحبة الشرف والدفاع عن العرض. دي الأمهات. أيها الإخوة الأحباب، ربما تقولون إننا نسينا ما نحن فيه من أزمات ونتحدث عن شيء جديد، تربية الأجيال. أقول: نحن في المعمعة، لو ربينا أجيالنا على معرفة القيم والمثل والمبادئ سيخرج من أبنائنا جيل يدافع عن العرض والشرف ويدافع عن الوطن والموت عنده في سبيل هذه المبادئ الإيمانية أفضل من الحياة. أيها الإخوة الأحباب، كان السابقون وهم صغار في غزوة بدر يأتي معاذ ومعوذ ابن عفراء يأتيان إلى عبد الرحمن بن عوف ويسألانه ويقولان له: يا عم أتعرف أبا جهل؟ ولدين صغار، فتيان من فتيان الأمة صغار، أتعرف أبا جهل؟ كل واحد منهم يسأل في السر، وأبو جهل هذا فرعون هذه الأمة. فيقول، يسأل السائل الأول عن يمينه، قال: لماذا؟ قال: لأني عاهدت الله لئن رأيته بعيني هاتين لأقتلنه بسيفي هذا. شاب صغير. وأخوه الآخر عن الشمال يسأل نفس السؤال، فيقول له: لماذا؟ قال: لأني عاهدت الله لئن رأيته لأقتلنه بسيفي هذا. فتى صغير. احنا الآن أصبح الجبن مستولي على أكبر رؤوس وعلى أكبر أناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التربية الإيمانية لم تأخذ طريقها إلى النفوس ولم تعرف سبيلها إلى القلوب. كانوا في السابق الموت عندهم في سبيل الله أولى من الحياة. فقال عبد الرحمن بن عوف: فمن انتهي من الحديث حتى أشرت إلى أبي جهل عليهما وقلت: هذا أبو جهل. وإذا بهما يندفعان كل واحد يسبق الآخر، يريد أن يكون هو قاتل فرعون هذه الأمة. وقتل بيد من؟ بيد فتيان صغار، عرف فتيان صغيران عرف قيمة الإسلام ومكانة الرسالة وقيمة المبدأ. أيها الإخوة الأحباب، لن نخرج عن أزماتنا التي نحن فيها، فأزمات الأمة كثيرة، لكنها تحتاج إلى تربية جيل مسلم يرعى الزمار ويحافظ عن الديار ويشهر السيف في وجوه المنافقين الذين يعبثون بمقدرات الأمة ويضيعون ثرواتها، ليست ثروات الأرض وإنما ثروات العرض والشرف والأجيال. لا بد أن نحافظ على هذه الأجيال، لأن الثروة الأرضية إن لم تجد من يقوم لها ومن يدافع عنها على أساس سليم ومنهج قويم تضيع كل ثروات الأرض وتهون إذا ضاعت الأجيال الصالحة. كرامة المؤمن لابد أن تبقى. نشئوا أبناءكم على حب الفروسية، ونشئوا أبناءكم على حب البطولة والفداء، ونشئوا أبناءكم على حب التضحية، لأننا في حاجة لأن نكون جبهة تواجه الأعداء الكثيرين لهذه الأمة في داخل البلاد وفي خارجها. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك في أبناء المسلمين، ونشئهم على محبة دينك ومحبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة القرآن الكريم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ علينا ديننا، وأن تحفظ علينا ديارنا، وأن تحفظ علينا أعراضنا، وأن تقينا شر أعدائنا. اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم فرقهم شر مفرق، اللهم شتتهم شر مشتت، يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.